الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب كلام الرب جل وعلا عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. حدثنا يوسف بن راشد، قرأنا هذا، إذن من حفظه؟ تفضل. أدخل الجنة. أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة قال فيدخلون، ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. فقال أنس رضي الله عنه، وكان ينظر إلى أصابعه إلى أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. عبد من حفظ؟ تفضل. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم الجهضمي قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة يعني هذا على لغة أكلون البراغيث اجتمعنا نا فاعل وناس بدل منه أو اجتمعنا مبتدأ خبر مقدم وناس مبتدأ مؤخر من أهل البصرة. النسخ الأخرى كيف؟

مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسلتعطى، واشفع تشفع فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه. انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار من النار من النار. هكذا بالتكرير. قال الحافظ بن حجر: قوله فأخرجه من النار من النار من النار التكرير للتأكيد أيضا للمبالغة أو للنظر إلى الأمور الثلاثة من الحبة والخردلة والإيمان. قال: فأنطلق فأفعل. فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة فحدثنا بما حدثنا أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه، فأذن لنا فقلنا له: يا أبا سعيد، جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال: هي يعني أخبرني ماذا قال لكم. فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع. فقال: هي يعني كملوا. فقلنا: لم يزد لنا على هذا. فقال: لقد حدثني وهو جميع، يعني لا يزال عقله متمكنا، منذ 20 سنة، فلا أدري أنسي أم كره أن تتوكلوا. فقلنا: يا أبا سعيد، فحدثناه فضحك وقال: خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أحدثكم كحدثني كما حدثكم به. قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك، ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب أذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. الشاهد من الحديث الكلام بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وربه جل وعلا، فيقول: وعزتي، فيقول: أخرج من النار، إلى آخره. كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، فهذا كلام الله عز وجل مع نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.